انما هي العصا ايه فيها كل الاوصاف الثلاثه دول في وقت ايه في وقت واحد. وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. هذه القصه لقطه واحده يتكلم فيها انه رسول ونجناه هو واهله. خلاص رسول باي منهج معروف المنهج بتاعه قمه المنهج بتاعه العمليه التي تحفظ طهر النسل في اماكنهم. وبعدين جاب الغايه انهم قوموا عرضوه في هذه فنجيناه من الخسف والرج ودمرنا الاخرين. انما هل القصه دي هي بس كده؟ ده القصه لسه فين؟ من اول ابراهيم لما راح فامن له لوط وقال انه وبعدين مسك الحكايه ومش عارف ودخل قلب. ده قصه طويله. قال لك دي لقطات بتيجي كل لقطه في مناسبتها. فبعض الناس اللي هم السطحيين يقول لك ده تكرير في القران. يقول له لا، ضربوا اكبر مثل في التركيب يقول لك قصه موسى والثعبان والحيه والعصا بتاعته ان ذكرت كذا هنا وكذا هنا وكذا هنا. يقول له يا اخي انت اغبياء، هنعمل لكم ايه؟ انتم متحاملين. طب ده المره الاولانيه كانت تجربه امام الله الذي بعث موسى بمعجزه العصا، فقال له اعمل التجربه قدامي عشان ما يبتدئهاش لما يروح. كويس كده. وحب يقول له انها هتنقلب حيه وهتخاف، ده احنا هنردها سيرتها الاولى. وقال خليه يخاف علشان نعرف انها انقلبت حقيقه، ودي معموله تجربه قدام مين؟ ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى. هذا اول المساله. بقى ربنا بيستفهم عن اللي موسى ماسكها في ايده. ده اسمه كلام الإناث، لأن دي موضوع الكلام. قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهم يقول لك حتى كلام موسى زاد عن المطلوب. طب ده ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا انتهت. هو قال عصاي، طب ما نعرف انها بتاعتك لأنها في ايدك. طب واحنا قلنا لك بتعمل بقى ايه؟ اتوكع عليها واهش بها على غنم وليا فيها. قال له طب اطم ليه كده وقال مآرب اخرى؟ ما كان يسوق بقى فيها ويقول لنا المآرب ايه؟ ما كان يقول له بحطها على كتفي كده واشيل بقى المتاع بتاعي. مش بيحصل كده؟ اضرب واحد عدو بها ليا، الله اعملها كده وانطر عليها تبع عشان تضلل من الشمس، ما هي المآرب الاخرى. طب ما قلتش ليه؟ قال لك لا، موسى أنس بخطاب ربه. كان يقول عصا ويسكت يبقى معناها انه يعني. قال لك لا، ده يطول، ده أنس بربه ويتكلم بقى يا ربنا. طب وليه أطمها الآخر كده ولما قال مآرب أخرى؟ قال له هو عرف انه زودها يعني، فخد شوية من كده وشوية من إيه. قال له دي مهمتها معك يا موسى، ولكن لها عندي مهمة أخرى، ألقها يا موسى. فألقاه وحصلت بقى حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. كن موسى يخاف دليل على أنها بقت حية صحيح. قال له ما تخافش، هنعيدها سيرتها الأولى. قال له هي دي بقى الآلة، تروح بقى لمين؟ لفرعون. يبقى دي أول مرة اسمها التدريب على المهمة. لما راح لفرعون عمل له العملية دي قدامه، قال له لا، ده أنت ساحر ومش هينفع الا لما نجيب لك السعرة والناس كلها تحضر ونعمل بقى الايه مباراة. يبقى اذا ثلاثة كل واحدة لها ايه؟ لها موقف. جابوا حتى ايضا انه لك العدو انه بيثبت انه ايه، فاستغاثه الذي من جهتي على الذي من ايه من عدو. وبعدين يجي يتكلم على عدو تاني تقول له يا شيخ العداوة هنا غير العداوة هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يكون هو لهم عدو